أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درسنا الخامس والسبعون إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع توحيد الأسماء والصفات، وبوجه خاص مع معرفة أسماء الله الحسنى وكيفية إحصائها ومعرفة ما صح منها وما لم يصح. وكنا قد ذكرنا من ذلك أمورا آخرها الكلام عن شروط الإحصاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله عز وجل 99 من أحصاها دخل الجنة. فهذا الإحصاء له شروط ذكرها الشيخ الرضواني حفظه الله تعالى، ونحن نتفق معه في شروط الإحصاء هذه. ذكرت لكم في الدرس السابق شرطين فيما يغلب على ظن الجمع الثالث من شروط الإحصاء. فذكرنا الشرط الأول أن يلي الاسم نصا في الآيات القرآنية أو فيما ثبت في صحيح السنة النبوية ورود الاسم في القرآن أو صحيح السنة. وقد قال تعالى على الجملة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والقرآن الكريم مع السنة المطهرة قد اشتمل على أسماء الله عز وجل الحسنى التي يعلمها الخلق ويمكن للإنسان أن يحصيها، وهذا بخلاف الأسماء الحسنى لله عز وجل التي وردت في الحديث ما استأثر الله عز وجل بعلمه فيها. ومعنى هذا الشرط أننا لا نأخذ اسما من أسماء الله عز وجل لم يرد في القرآن ولم تصح به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على شاكلة الذين اخترعوا لله عز وجل الأسماء من قبل ذواتهم. فبدلا من أن يقال الرب مثلا يقال الأب، وبدلا من أن يقال عن الله عز وجل الخالق يقال الصانع، أو يقال المحدث، أو العلة الأولى، أو السبب الأول لغة الفلاسفة علماء الكلام، أو يقال في لغة الماسونيين المهندس الكبير، أو في لغة العامة الطبيب الكبير أو الدكتور الكبير. ونحن هذا مما لا يصح، وجاء محرفا ملحدا فيه، وهو منهي عنه في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فمنه ما قالته النصارى عن الرب الأب، وما قاله المشركون عن الله اللات، وعن العزيز العزة، وعن المنان منات، وما قالته الماسونية المهندس الكبير قال العام الدكتور الكبير، وما قاله الفلاسفة السبب الأول والعلة، وما قاله الكلام أهل الكلام صانع والمخترع وما إلى ذلك. فنحن لا نقبل هذا عن الله عز وجل. طيب، ثم نحن ذكرنا الشرط الثاني من شروط الإحصاء: علمية الاسم، أن يكون الاسم علما لا أن يكون صفة ولا أن يكون فعلا. الاسم علم، علمية الاسم معروفة في اللغة العربية، والاسم العلم هو الذي يتميز بعلامات اسمية المعروفة في اللغة، كان يدخل على الاسم حرف الجر أو ما جمعه ابن مالك في ألفيته في علامات الاسمية، وتميز الاسم عن الفعل والحرف في مثل قوله رحمه الله تعالى: بالجر والتنوين والنداء والأل، ومسند للاسم تمييز حصل. بالجر والتنوين والنداء والأل، ومسند للاسم تمييز حصل. وهذا الشرط كما بيناه وخلاصته أن يكون الاسم علما ولا أن يشتق الاسم من الأفعال أو من الصفات، على نحو ما فعل الوليد بن مسلم في جمعه 99 اسما من أجل أن يستكملها بعد ما أتى على الأسماء الأعلام في القرآن الكريم، دخل على الأفعال فاستخرج منها أسماء، أخذ من أفعال وأخذ من صفات، فجاءت هذه الأفعال في صورة أسماء تعد من تشاء وتذل من تشاء. فعلان أخذ منهما اسمين فقال المعز المذل، وكذلك يخفض القصة ويرفعه في الحديث الصحيح أخذ اسم الخافض الرافع. وقوله هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده أخذ منهم من الآية اسمين وهما المبدل والمعيد. ومن الآية التي فيها نسبة النفع إلى الله عز وجل وأنه هو الذي يكشف الضرر عن الإنسان أو ما جاء في الحديث، فأخذ من ذلك اسمي النافع والضار. وقل على ذلك حتى لا أعيد الأدلة ولا أعيد الكلام الذي ذكرته مرة سابقة، ضف على ما ذكر اسم المنتقم المأخوذ من قوله تعالى إن الله عزيز ذو الانتقام، والمميت يحيي ويميت، وكذلك الباعث الباقي العدل المحصي المقسط المغني. هذه تجدونها في الأسماء المعروفة والمشهورة، ولكن بشرط أن يكون الاسم لله عز وجل علما ليس مستقا من فعل وليس مأخوذا من صفة، فتكون هذه الأسماء لا ينطبق عليها الشرط: المعز المذل الخافض الرافع المبدل المعيد الضار النافع المنتقم المميت الباعث الباقي العدل المحصي المقصرط المغني. هذه 16 علما أخذت من أفعال، أخذت من أفعال وليست أعلاما في ذاتها. قلنا وأخذ الاسم من الأفعال أو حتى من الصفات هذا معناه أن أسماء الله تعالى ليست توصيفية، هذا من جانب. ومن جانب آخر معناه أنك لن تصف بالأسماء على 99 اسما، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء وباب الأفعال أوسع من باب الصفات. فكم تكون إذن الأسماء إذا اشتقت من الأفعال أو من الصفات؟ لن تقف عند حد إن لله عز وجل 99 اسما مؤكدة لهذه الجملة 100 إلا واحدة من أحصاها فوجدها. طيب، الشرط الثالث أن يلي الاسم على سبيل الإطلاق دون تقييد ظاهر أو إضافة مقترنة، أن يلي الاسم على سبيل الإطلاق اسم مستقل مطلق دون تقييد ظاهر أو إضافة مقترنة. مثال ذلك، مثال تقييد هذا أو مثال إضافة، تقرأ قوله تعالى غافل الذنب قابل التوب شديد العقاب، غافل الذنب قابل التوب شديد العقاب بطول لا إله إلا هو إليه المصير. باسمها أسماء مضافة، هل يصلح انك تاخذ اسما مستقلا من كل جمله غافل الذنب فتقول اسمه الغافر وقابل التوب اسمه القابل شديد العقاب اسمه شديد؟ ما ينفعش. وهذا في القران كثير، الله نور السماوات والأرض، ما ينفعش تأخذ اسم نور مستقلا لأن الاسم هنا مضاف نور السماوات والأرض، وفي تفسيرها منور السماوات والأرض، وفي صدر سورة الفاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسل أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الأرض ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فعندنا هنا أسماء فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسل، فينفع أن نسميه فاطر ونسميه جاعل؟ الآية جاءت هكذا، والاسم هنا فيه الإضافة المقترنة به، واستقلاليته وحده لا يكون من الأسماء الحسنى، لأنه ما قيمة أن تكون من أسماء عز وجل جاعل. طيب، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو على الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزمه وانصرنا عليه. أولا اللهم من نزل الكتاب سريع الحساب اللهم اهزم الأحزاب. فإذا أقول منزل الكتاب يبقى أن يقال اسمه منزل سريع الحساب اسمه سريع هازم الأحزاب اسمه هازم لا في جمل مقيدة مضافة. وهذا في القرآن كثير ومثله أيضا حتى تتضح لك المسألة قوله تعالى إن الله بالغ أمره ليس من أسماء الله أن يقال بالغ لأن الآية هنا لابد فيها من هذه الإضافة المقيدة بالغ أمره إنما تقول إذا هو اسمه البالغ. رفيع درجات يقول اسمه رفيع وأن الله مخزي الكافرين اسمه المخزي والله متم نوره ومتم نوره اسمه المتم والله المستعان على ما تصفون اسمه المستعان وهكذا اقرأ ان الله فالق الحب والنوى اسمه الفالق يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي اسمه المخرج اذن هذا شرط من الأهمية بمكان وهو من أهمية كبقية في الشروط وهو يدلك على أن أخذ الاسم من الجملة المقيدة أو الإضافة المقتلية على أن تجعله اسما عالما مستقلا ما لم يكن هو كذلك فلا تجعله أنك كذلك لأن الاسم العالم المستقل يضيف ويفيد الثناء بنفسه يفيد الثناء بنفسه لأن الإضافة والتقييد يحدان من إطلاق الحسن والكمال على قدر المضاف وشأنه والله عز وجل ذكر أسماءه ووصفها باللانهائية بالحسن وهذا يعني الإطلاق التام الذي يتناول مطلق الكمال في الذات والصفات والأفعال فهذا الشرط مأخوذ من قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى أي البالغة مطلق الحسن بلا قيد. قال الألوسي الحسنى أميت الأحسن أفعل تفضيل ومعنى ذلك أنها أحسن الأسماء وأجلها لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفها ويدخل في هذا الإطلاق اقتران الاسم بالعلو المطلق العلو يعني اسماء الله تعالى صفة العلو لأن معاني العلو كلها سواء كانت علو الشأن أو علو القهر أو علو الذات الذي يفيد الفوقية هي في حد ذاتها الإطلاق فالعلو يزيد الإطلاق كمالا على كمال كما أن الله عز وجل ذكر من أسمائه الحسنى اسم القدير القدير فورد الاسم مطلقا معرفا ومنونا ومرادا به العالمية ومضافا إلى معاني العلو والفوقية في كثير من النصوص القرآنية كما ورد في قوله تعالى والله على كل شيء قدير إن الله كان عليما قديرا. ثم ذكر الاسم في موضع آخر مطلقا فقد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وعند المقارنة نجد أن العلو لا يحد من إطلاق الوصف بل يزيده كمالا على كمال. ولذلك فإن كل اسم اقترن بمعنى العلو والفوقية على كل شيء فهو يأخذ حكم المطلق إن الله على كل شيء قدير. هنا ما تقول الجملة مضافة لا تأخذ حكم المطلق الذي يفيد المدح والثناء بنفسه فضلا عن ورود الاسم مستقلا لكن يجي في مثل هذه الجملة إن الله على كل شيء قدير إن الله بكل شيء عليم وهكذا. فهذا الشرط الذي أشار إليه ابن تيمية في تعريفه للأسماء الحسنى بقوله الأسماء الحسنى المعروفة هي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها تقتضي المدح والثناء بنفسها. وإذا كانت الأسماء الحسنى لا تخلو في أغلبها من تصور التقييد العقلي بالممكنات وارتباط آثارها بالمخلوقات كاسم الخالق الله خالق كل شيء والخلاق إن الله هو الخلاق العليم والرازق والرزاق والرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب واسمه الرازق في قوله إيه؟ والله خير الرازقين وإيه كمان طيب دفع فهي وإن ارتبطت بأفعال بأشياء ممكنة أو بآثار مخلوقات فسمي بالخالق والخلاق والرازق والرزاق أو لا تخلو من تخصيص ما يتعلق ببعض المخلوقات دون بعض كالأسماء دالة على صفة الرحمة والمغفرة فاسمه الغفور والغفار واسمه الرحيم والرؤوف. فإن ذلك تقييد لا يدخل تحت هذا الشرط إن هذا التقييد لا يدخل تحت هذا الشرط المذكور وإنما المقصود بالشرط الذي بين أيدينا هو التقييد بالإضافة الظاهرة في النص كالآيات التي تلوناها سابقا غافل الذنب وقابل التوبة شديد العقاب كقوله فاطر السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض إن الله بالغ أمره إلى آخر هذه الآيات. أضف إليها إن شئت اسم البديع وهو مشهور وعندك كم اسم كم من الناس تسمى عبد البديع واسمه البديع لم يرد مستقلا وإنما ورد مضافا بديع السماوات والأرض مثل فاطر السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. والجامع ورد صفة اسم الفاعل في قوله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه واسمه العالم عالم الغيب والشهادة واسمه العلام في قوله تعالى قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، واسمه المحيط الذي ورد مقيدا في قوله تعالى والله محيط بالكافرين، والكاشف الذي ورد في قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. مش معنى كده يا ربنا اسمه الكاشف، ولا حتى الخادع في مثل قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله هو خادعهم، ولا بصاحب ولا بخليفة، وكلاهما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء السفر مقيدا بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل. ليس معنى أننا نجعل من أسماء الله عز وجل الخليفة ولا الصاحب، وكان مقلب القلوب ورد مقيدا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود وصححه الألباني قال أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وكذلك اسمه القائم ورد مقيدا في قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس مما كسبت، ويدخل في ذلك أيضا المقيد بقرينة ظاهرة في سياق النص كالزارع في قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فهل يصح أن يقرن أسماء الله عز وجل الزارع؟ كذا الموسع في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فما يسمى بالموسع. والماهد في قوله تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون، والفاعل في قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا فاعلين. والجمع للتعظيم، فهنا هذه أسماء كثيرة لكنها مقيدة فلا يصح أن يستخرج منها أسماء حسنى لله عز وجل وتندرج تحت 99 أسماء، وإلا كما قلت لك تكون مثل هذه التي تسعمات أقرب. واسمه الطبيب وإن ورد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله من حديث أبي رمزة رضي الله عنه أنه قال فقال له أبي أني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب، فقال صلى الله عليه وسلم الله طبيبه بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. فالاسم هنا مقيد بما حدث أو بالحادثة أو بما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول الله طبيب لما أصابني بدليل قوله عليه الصلاة والسلام بعدها طبيبها الذي خلقها. فيدخل الأسماء المقيدة ولا يكون من الأسماء المطلقة. وكثير من الذين توسعوا في جمع الأسماء ولم يلتزموا شرط الإطلاق وقعوا عند إحصاء الأسماء في اضطراب شديد حتى بدأ جمعهم مبنيا على الاجتهادات الشخصية دون القواعد العلمية أو الأصول المنهجية فأدخل بعضهم ما استحسنه من الأسماء واستبعد منها ما يشاء، لأنه كما علم بمثل هذه الطريقة لا تكون نفحة وفعيلة أسماء. وعلى ذلك فالأسماء المقيدة بالإضافة لا تدخل في الأسماء الحسنى، فاطر السماوات والأرض، نور السماوات والأرض، وهكذا. وإنما هي من قبيل الصفات الاسمية التي يجوز الدعاء بها على الوضع الذي قيدت به، كأن تقول يا نور السماوات والأرض، ويا فاطر السماوات والأرض، ويا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا شديد العقاب، يا مقلب القلوب، يا تطاول، إلى غير ذلك. لكن لا تعد من الأسماء 99. ومعلوم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الأخبار أوسع من باب الأفعال. هذا هو الشرط الثالث. أما الرابع من شروط الإحصاء، فدلالة الاسم على الوصف، دلالة الاسم على الوصف، فلا بد أن يكون اسما على مسمى. وهذه قاعدة معروفة، وسبق ذكرها عند الكلام عن قواعد أسماء الحسنى، أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. فقال في الدلالة على علميتها أنها أعلام: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فكلها تدل في الأخير على مسمى واحد، فالرحمن هو الرحيم، هو الملك، هو القدوس، هو السلام، هو المؤمن. فهنا باب ترادف في الأسماء، وإلا لكان كل اسم يدل على إله غير إله كما دعا الضالون. لا، هنا باب ترادف. ولكن التغاير في المعاني وفي الأوصاف، فليس معنى اسم الرحمن كاسم الرحيم أو اسم الملك أو القدوس أو السلام إلى آخر الأسماء. فكل اسم دل على معنى يختلف عن الآخر. والدلالة على أن أسماء الله عز وجل دالة على الأوصاف قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاء الله بها مرتبط بحال العبد فيما يريد أن يدعو، ما مطلبه، ما يناسب حاجته واضطراره، هل سيدعو بالمغفرة أو الرحمة، هل سيدعو بالرزق، هل سيدعو بتفريج الكرب، هل سيدعو بالنصر. فهو إذن أي الداعي له حال، يريد أن يدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى من خلال ما يرجوه، فهو في حالة ضعف أو فقر، هو في حالة ظلم أو قهر، مظلوم أو مقهور، هو في حالة مرض أو جهل أو غير ذلك من أحوال العباد. فالضعيف يدعو الله عز وجل باسمه القوي القادر، والمقدير يدعوه باسمه الغني والرزاق، والمقهور المظلوم يدعوه باسمه الحي القيوم، إلى غير ذلك مما يناسب أحوال العباد والتي لا تخرج على اختلاف تنوعها عما أظهر الله عز وجل له من أسمائه الحسنى. ولولا يقين داعي الفقير أن الله غني قدير لا نظير له في الله ما التجأ إليه أو دعاه. والله عز وجل يبين أنه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وذلك لكمال أسمائه وصفاته وانفراده عن عباده بالإلهية المطلقة، كما قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فعلم العقلاء أنه لا يجيب المضطر إذا دعاه وهو عاجز لا صفة له مطلقا. فالأسماء إذن متضمنة للصفات، والخالية مفررة لا، هي متضمنة للصفات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في تعريفه منهج السلف في أسماء الله أن الأسماء الحسنى لها اعتباران: اعتبار من حيث الذات، واعتبار من حيث الصفات. فهي بالاعتبار الأول مترادفة، وبالاعتبار الثاني متباينة، فهي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي عمليتهم. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه لا تنافي اسميته ووصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله تعالى، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع ورود الاسم علما. وكذلك فإن الأسماء مشتقة من الصفات، إذ الصفات ومصادر الأسماء الحسنى. إذن لا بد أن يكون الاسم مشتملا على صفة. فلو كانت الأسماء جامدة لا تدل على وصف ولا معنى لا تكون حسنا. لو وردت الأسماء جامدة لا تدل على وصف ولا معنى لا تكون حسنا، لأن الله أثنى بها على نفسه، ولله الأسماء الحسنى. والجامد لا مدح فيه ولا دلالة له على ثناء، كما أنه يلزم أيضا من كونها جامدة أنه لا معنى لها ولا قيمة لتعدادها أو دعوة إلى إحصائها الوارد الحديث. ولذلك استقبحها أهل العلم مذهب المعتزلة في إثبات الأسماء ونفي دلالتها على الصفات. فمنهم من يقول: الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قادر بلا قدرة. لأن معنى ذلك أنهم أثبتوا وجود الذات فقط، وجعلوا أسماء الله تعالى دالة عليها أسماء فارغة، فارغة من الأوصاف، أسماء بلا مسمى، أسماء بلا صفات، أسماء بلا مضمون. فقالوا: العليم بلا علم، والسميع بلا سمع، والبصير بلا عين. ومعلوم من مذهب السلف الصالح أن أسماء الله في دلالتها لا تشبه المخلوقين في دلالتها. فقد يسمى الإنسان سعيدا مجرد اسم وهو حزين شقي، ولا يكون له من اسمه نصيب. وقس على ذلك، أما رب العزة والجلال فهو إن تسمى باسمه الغني اتصف بالغنى، ولا يمكن أن يتصرف في الفقر أبدا. فإذا تمن نفسه بالغوي فهو متصف بالقوة ولا يعتريه الضعف أبدا. وإذا تمن نفسه بالسميع فهو الذي يتصف بالسمع ومحال عليه ضد ذلك جل وعلا. وهكذا في سائر الأسماء والصفات، لهذا كانت أسماؤه حسنى وعظمى، ولا تكون حسنى وعظمى إذا اندفت من مضمونها وخلت من صفاتها. فبديه اسم جامد أو اسم بلا صفة ولا يندرج تحت الأسماء الحسنى. مثال لما لم يتحقق فيه دلالة على الوصف من الأسماء الجامدة، ما ورد في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وآلده، يسب الدهر وآلده بيد الأمر أقلبه الليل ونهار. لما تيجي على اسم بداهة هنا تلاقي المضاف وتلاقي اسم عالم، ولكن ما معنى آلده؟ وما في هذا الاسم من حسن؟ وما الصفة التي فيه؟ إذا هو من الأسماء الجامدة والتي لا تندرج تحت الأسماء الحسنى ولا تدل على وصف، وإن دلت على معنى وهو قوله جل وعلا في الحديث: أنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. عدت بعض من جمع الأسماء الحسنى واجتهد في إحصائها دون أن يعرف الشروط المنوط بها، أورد اسم الدهر من 99 اسما. وهذا الذي فعله ابن حزم، ودليله هذا الحديث وهذا الدهر. ولكن الأمر ليس كذلك. لماذا؟ لأن الدهر اسم جامد لا يتضمن وصفا يفيد ثناء نفسه. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أسباب استبعاده لهذا الاسم الدهر أنه لا يحمل معنى يلحقه من أسماء الحسنى، لا يحمل معنى يلحقه من أسماء الحسنى، كما أنه في حقيقته اسم للوقت أو الزمن. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام ستة من صام رمضان وعقبه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إذا كلمة الدهر جاءت وهي تعني الوقت والزمان. وفي كتاب الله تعالى أيضا قال المحدث عن ممكن البعث: وقال ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهم يريدون الزمان مرور الليالي والأيام تنتهي المسألة. والحديث لا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى مع قوله سبحانه في الحديث القدس وأنا الدهر يسب الدهر وأنا الدهر. وذلك لأن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله سبحانه وتعالى. فيكون معنى قوله سبحانه في الحديث وأنا الدهر ما فسره بعده بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فهو سبحانه وتعالى الإنسان خالق دهري وخالق ما فيه وهو الذي يقلب الليل والنهار وهو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو الذي يكون النهار على الليل وهو الذي جعل الليل والنهار صفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكوره وهو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. المعنى واضح من خلال الآيات الأخرى أن الله هو خالق الدهر وليس هو الدهر. قد بين أنه يقلب الليل والنهار وهو الدهر ولا يمكن أن يكون المقلب هو غير المقلب لا يمكن أن يكون المقلب لليل والنهار هو المقلب. فيكون إذن المعنى أن الله خالق الدهر وليس هو الدهر. وبهذا يتبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى أهل أن يكون اسما من أسماء الله تعالى. ويلحق بهذا الحروف المقطعة في أوائل السور القرآنية في 29 سورة لمن راح يفسرها ويتأولها ويأخذ كل حرف من حروف عليه اسم من أسماء الله عز وجل. كما من قال ألف لام ميم تعني أن الله أعلم وألف لام راء تعني أن الله أرى وآخذ الألف وقال مفتاح اسمه الله وآخذ اللام وقال مفتاح اسمه اللطيف والميم مفتاح اسمه المجيد إلى غير هذا. فهذا أيضا لا ندركه في الأسماء الحسنى ولا نتأوله بهذه الصورة التي لم يتفق عليها. وقد علم أن الحروف المقطعة مما استأثر الله عز وجل لعلمه بها وأنها وإن كانت نزلت لتحدي وتعجيز لكن معرفتها على وجه القطع واليقين ليس ثابتا لذا كان كلام السلف فيها الله أعلم بمراده فيها. هذا ولا يعني القول باشتراط دلالة الاسم على الوصف أن اشتق لله عز وجل من صفاته وأفعاله أسماءه لأن ذلك مرجعه إلى النص الشرعي لا إلى القياس اللغوي. وليس مراد من قال لنا العلم إن أسماء الله مشتقة من الصفات والأفعال سوى أنها تلاقي مصادرها اللغوية في اللغة أو في اللفظ أو المعنى تلاقي مصادرها اللغوية في اللفظ والمعنى لا أنها متولدة بمعنى لا أنها متولدة منه. فاسمه سبحانه وتعالى الغفور صفة للمغفرة والرحيم صفة الرحمة هذا نعم لكن دون أن يكون الاسم متولدا عن صفة أو صادرا عنها صدورا فرعا عن أصله. وتسمية النحاس المصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد عن آخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما متضمن للآخر وزيادة. فالاشتقاق هنا ليس اشتقاقا ماديا أو تشبيها عقائديا يحكمه ما يحكم المخلوق، وإنما هو اشتقاق لغوي متلازم بين الاسم والفعل والوصف، ولا محذور في القول باشتقاق أسماء الله تعالى الحسنى على هذا المعنى، مع التنبيه على أن حق التسمية تكون المرجعية فيه إلى تسمية الله لنفسه أو تسمية نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الأسماء الحسنى أزلية أولية بأولية الذات. وإن قلنا اسمه الغفور مشتق من المغفرة أو اسمه الرحيم مشتق من الرحمة أو التواب من التوبة أو هكذا، لكن يبقى أن الاسم أصلا ورد كاسم عام في كتاب الله تعالى أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فإن الاسم إذا أطلق على الله عز وجل جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلا ومصدرا، نحو سميع البصير القدير يطلق عليه منه صفة السمع والبصر والقدرة، ويخبر عنه بالأفعال بأن الله سمع وبأن الله قدر. وتقرأ في كتاب الله تعالى قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشترك إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، فقد سمع ويسمع ثم ختم الآية باسمه السميع البصير كما قال فقدرنا فنعم القادرون. هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل. ده الشرط الثالث ولا الرابع؟ الرابع. الشرط الخامس من شروط الاحصاء والتأخير أن يكون الوصف الذي دل عليه الاسم في غاية الجمال والكمال والحسن والعظمة، أن يكون الوصف الذي دل عليه الاسم في غاية الجمال والكمال، فلا يكون المعنى عند تجرد اللفظ منقسما إلى كمال أو نقص، لا يكون الاسم عند تجرد اللفظ منقسما إلى كمال أو نقص، أو يحتمل شيئا يحد أو يقلل من إطلاق الكمال والحسن. وهذا الشرط أيضا مأخوذ من الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، ومن مثل قوله سبحانه تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فلا يدعي أن اسم الله جل شأنه تنزه وتمجد وتعظم وتقدس عن كل معاني نقص، لأنه سبحانه وتعالى له مطلق الحسن والجلال وكل معاني الكمال والجمال. والله عز وجل لا يتصف إلا بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعظمة، ولذلك جاء اسمه الحي والعليم والقادر وهو القدير والسميع والبصير والرحمن والرحيم والعزيز والحكيم والعظيم، على أنها كلها صفات كمال أما ضد ذلك من أوصاف النقص فهو محال على الله عز وجل. ضد الحي الميت، وضد القدير العاجز، ولا يوصف الله عز وجل بهذا أو كذا، لا يوصف بموت ولا بعي، كما أنه أخبر في قرآنه نبع عن نفسه العجز الموت الغفلة السنة النوم الظل. فهذه جاءت الصفات السلبية المنفية عن الله عز وجل. وتوكل على الحي الذي لا يموت، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وما ربك بظلام للعبيد، وما كنا عن الخلق غافلين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أوردناها زمان في الصفات المنفية عن الله عز وجل، فالله عز وجل منزه عنها وعن كل وصف لا يليق بجلاله مما وصفه الواصفون. فقال عز من قائل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هذا معروف فقط التذكير به، ويأتي بعده الوصف الذي يتردد بين الماء والدم. إذا كان الوصف عند تجرده عن إضافة في موضع الاحتمال، فيكون كمالا في حال ونقصا في حال، فهذا لا يصح فيه إطلاق الاسم أو الوصف. وينبغي على المسلم أن لا يفيد توحيد الله عز وجل إفاتا مطلقا، ولا ينفيه عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من البيان والتفصيل والتقييد لما ورد في التنزيل. وهذا منهج السلف الصالح في الألفاظ التي تحتمل الوجهين عند التجرد عن الإضافة، كالمكر والخداع والنسيان والاستهزاء والكيد والخذلان وغير ذلك من الأوصاف التي وردت مقيدة عن الله عز وجل. وكذلك التردد في الحديث أو الاستخلاف. فالمكر مثلا هو تدبير في الخفاء بقصد الإساءة أو الإيذاء، زي ما يقول: هكذا يمكر أعداء الإسلام بالدين وبالمتدينين خاصة بالسلفيين، والهجم معروف. هذا المكر قبيح مذموم، أو بقصد الابتلاء والجلاء حين يقع المكر بقصد الابتلاء أو الجلاء يكون ممدوحا ومحمودا. ولهذا لا يصح إطلاق اسم الماكر على الله عز وجل، لا يصح إطلاق الماكر اسما ووصفا في حق الله تبارك وتعالى دون تخصيص، لأن الإطلاق فيه احتمال اتصافه بنفس أو بكلمة، والله سبحانه وتعالى نسب إلى نفسه المكر مقيدا بقوله: ومكروا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فجاء المكر هنا في مجال الجزاء، في مجال الجزاء من جنس العمل، فيكون صفة المدح والذم مدح، لكن لا يكون منه الاسم. الله خير الماكرين فتقول من اسماء الله الماكر، لا. وكذلك قوله جل وعلا ومكر مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وفي هذه المواضع لا يحتمل تقييد الا الكمال، فجاز ان يتصف به رب العزه جل وعلا لكن دون ان يكون منه الاسم. وما يقال في المكر يقال ايضا في الاستهزاء، الله يستهزئ به، والخداع خادعون الله وخادعه، والسخريه سخر الله منه، والكيد انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. اذا فليس من اسمائه سبحانه وتعالى الماكر والخادع والفاتن والمضل والفاعل والكاذب ونحو ذلك، لان ذلك يكون كمالا في موضع ونقصا في اخر، فلا يتصف به الا في موضع الكمال فقط على ان يبقى صفه لا ان يكون اسما. وهكذا كان القول في الخلافه التي تضمنها الاسم المقيد في حديث النبي عليه الصلاه والسلام: اللهم من صاحب السفر والخليفه له، لان الخلافه تعني عند التجرد النيابه عن الغيب وتكون عن نقص او عن كمال. قال الراغب الاصفهاني: والخلافه النيابه عن الغيب، اما لغيبه المنوب عنه، واما لموته، واما لعجزه، واما لتشريف المستخلف. فلا يمكن ان يحمل كلام النبي عليه الصلاه والسلام على الوجه الاخير. قال ابن القيم رحمه الله: لفظ الخداع ينقسم الى محمود ومذموم، فان كان بحق فهو محمود، وان كان بباطل فهو مذموم. وقد ذكر ايضا مما يدخل تحت هذه النوعيه المكر، فانه ينقسم الى محمود ومذموم، وحقيقته إظهار أمر وإخبار خلافه ليتوصل به إلى مراده. فمن المحمود مكره تعالى بهذا المكر مقابلة له بفعلهم وجزاء لهم بجنس عملهم. وكذلك الكيد ينقسم إلى نوعين، وقال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال في معنى شرط الذي بين أيدينا من شروط الإحصاء: فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معها، وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته. وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ، ولا سيما إذا كان مجملا أو منقسما إلى ما يمدح به وغيره، فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدا. وهذا كلفظ الفاعل والصانع، فإنه لا يطلق عليه بأسمائه الحسنى إلا إطلاقا مقيدا أطلقه على نفسه، كقوله تعالى: فعال لما يريد، وقوله جل وعلا: يفعل ما يشاء، وقوله سبحانه: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإنما الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويذم، ولهذا المعنى والله أعلم لم يجئ في الأسماء الحسنى اسمه المريد كما جاء فيها اسمه السميع والبصير، ولا المتكلم ولا الآمر ولا الناهي، لانقسام مسمى هذه الأسماء، بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها. ومن هنا يعلم غضب المتأخرين وزلقة الفاحش في اشتقاقه له سبحانه وتعالى من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقا فأقله بأسمائه الحسنى، فاشتق له اسم الماكر والخادع والفاتن والمضل والكاذب وغيرها من قوله: وينقل الرواه وهو خادعهم لنفسنهم فيه، يضل من يشاء، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ثم بين رحمه الله تعالى خطأهم في ذلك من عدة وجوه: أنه سبحانه وتعالى لم يطلق على نفسه هذه الأسماء، فإطلاقها عليه لا يجوز، وقد علم أن أسماءه لا بد أن تكون توقيفية، أنه سبحانه أقرع عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة، فلا يجوز أن ينسب إليه مسمى الاسم عند الإطلاق، بل يظل مقيدا. أن مسمى هذه الأسماء منقسم إلى ما يمدح عليه مسمى به وإلى ما يذم، فيحصل في موضع ويقبح في موضع، فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه وتعالى من غير تفصيل. أيضا أن هذه ليست من الأسماء الحسنى التي سمى الله عز وجل بها نفسه في قوله ولله الأسماء الحسنى، وهي التي يحب سبحانه أن يثنى عليه ويحمد بها دون غيرها. وأن هذا القائل لو سمي بهذه الأسماء هو المخلوق وقيل له هذه مدحتك وثناء عليك، فأنت ناكر وأنت فاسد وأنت مخادع وأنت مضل وأنت لاعن وأنت فاعل وأنت صانع ونحو هذا، لما كان يرضى وهو المخلوق لما كان يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه ولا يعدها مدحه. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون به علوا كبيرا. وأن هذا القائل يلزمه أن يجعل من أسمائه اللاعن والجائي والآتي، وجاء ربك أتى غير أمر الله، هل ينظرون أن يأتيه الله والذاهب ذهب الله، ها اللي هي آية ذهب الله بأبصارهم يعني، وتارك تركهم في ظلمات لا يبصرون، وهكذا. وعندك المقاتل والصادق والمنزل والنازل والمدمر والمدمر، كل هذا جاء في أفعال الله عز وجل وأضعاف ذلك، فكيف يشتق له الاسم؟ كيف يشتق له الإنسان اسما من كل فعل أخبر به عن نفسه؟ وإلا تناقض بينا. وقد علم أن هذه الأسماء ليست من جنس الحسنى، ولا أحد من العقلاء فرض ذلك، فعلم بطلان قوله والحمد لله رب العالمين. فهذه هي الشروط التي تتبعها شيء حفظه الله من خلال الأسماء الحسنى وخلال كلام العلماء وقواعد منضبطة ليعرف بها الأسماء الحسنى في الكتاب والسنة. العلماء الذين أحصوا الأسماء الحسنى زادوا فيها لما أضافوا أفعالا وأضافوا صفات وكذا وكذا، أوصلوها إلى ما يزيد على 280 أسماء. وعند تطبيق هذه الشروط على ما جمعوه لم تنطبق إلا على 99 أسماء دون لفظ الجلالة، ذلك أن اسم الجلالة الله هو الاسم الجامع للأسماء. وأنا أقول يمكن أن يندرج اسم الجلالة في 99 أسماء أو يمكن أن ترجع إليه، أمر محتمل. طبعا بعد هذه القواعد يبقى أن الشيخ وصل إلى 99 أسما واستطاع أن يجمعها، ساعدته على ذلك التقنية الحديثة، ورجع إلى المعاني اللغوية وكتب السنة من خلال موضوعات إلكترونية ضخمة، وكانت النتيجة ما وصل إليه، وجمع الأسماء الحسنى ونظمها في منظومة ولنا معها وقفات. طبعا ذكر شيخ حفظه الله هذه الأسماء بأنه سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الأول الآخر الظاهر الباطن السميع البصير المولى النصير العفو القدير اللطيف الخبير الوتر الجميل الحي الستير الكبير المتعال الواحد القهار الحق المبين القوي المتين الحي القيوم العلي العظيم الشكور الحليم الواسع العليم التواب الحكيم الغني الكريم الأحد الصمد القريب المجيب الغفور الودود الولي الحميد الحفيظ المجيد الفتاح الشهيد المقدم المؤخر المليك المقتدر المتعر القابض الباسط الرازق القاهر الديان الشاكر المنان القادر الخلاق المالك الرزاق الوكيل الرقيب المحسن الحسيب الشاكر الرفيق المعطي المقيت السيد الطبيب السيد الطيب الحكم الأكرم البر الغفار الرؤوف الوهاب الجواد السبوح الوارث الرب الأعلى الإله. هذه 99 أسما ولنا معها وقفات إن شاء الله تعالى بعد أن بينا الشروط والضوابط والقواعد للأسماء الحسنى. فهذه محاولة الشيخ الرضواني ومعها عدد من المحاولات لعلماء على مدى العصور. سنقف على هذه المحاولات والإحصاءات، وكما قلت لكم سلفا ربما نختلف مع الشيخ في شيء من التسمية كما اختلف معه آخرون، لكن سيبقى الأمر محل نظر وإجهاد كاسمه المتعب هل يندرج الأسماء الحسنى أو لا يندرج فيها على تفصيل وبيان يأتي في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى مع بيان هذه الأسماء الحسنى وأدلتها بإذن الله تبارك وتعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم، هل يجوز الحدث بصفة من صفات الله؟ وهل صفات الله لها حصر كالأسماء؟ ولماذا حلف النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا ومقلد بالقلوب؟ نعم، كما يجوز الحدث بالله يجوز الحدث بأي اسم من أسمائه، كما يجوز الحدث بصفة من صفاته. فلو حلفت فقلت وكتاب الله وكلام الله، وكما أنت ذكرت الرد على سؤالك في ذات السؤال في كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب، وقد علم أن مقلب القلوب صفة وليست اسما، ولكنه أقصى النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على جواز الحلف بصفات الله تبارك وتعالى. ولكن صفات الله لا حصر لها كالأسماء، أسماء الله لو لم يحصرها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن لله عز وجل 99 أسما من 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، ما كنا نقول بإحصائها. وقد علم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء فلا تحصى إذا، أو هي أوسع، ومن الذي يستطيع إحصائها؟ وكذلك الأفعال ومن بعدهم الأخبار. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، كيف نكون فتنة للذين كفروا؟ يعني نصد الكافرين عن الدخول في الدين. أفعال المسلمين الآن ببعده عن الدين فتنة للكافرين. تتعدد الأسلالي، لكن أقرب حاجة مثلا لو قيل النصراني أو اليهودي أو أي كافر ألا تسلم، لكن عند عجبك المسلمين عجبك حال المسلمين وما هم فيه، فصرنا لهذا كأننا نصد عن دخول الفتنة، هذا من عادي الفتنة للذين كفروا. ولذلك كثير من من أسلموا قالوا كلاما يند له الجبين ويدمي القلب. أكثر من واحد من أسلموا كان يقول الحمد لله الذي هداني للإسلام قبل أن أرى المسلمين. كيف نربط بين المعاملة بحسنة في المعاملات الدنيوية وكيف نفصل بين عقيدة الولاء والبراء؟ سبق أن المعاملة الدنيوية أنك تحسن لأهل الكتاب مثل قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أن هذه المعاملة الحسنة فيها البر وفيها القسط وعدم الظلم فيها إعطاء الحقوق لأهل الكتاب سيما أهل الذمة منهم لا يتنافى مع عقيدة الولاء والبراء التي قال الله فيها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم لأن الولاء هنا يقتضي أنك تعينهم على كفرهم وأنك تناصرهم أو تعينهم على حرب غيره حرب إخوانك المسلمين أو أنك تحبهم وتواليهم بسماع كلامهم وطاعة أوامرهم. هذا الذي يدخل في باب الولاء المنهي عنه ولا يدخل فيه حسن التعامل معهم أو عدم ظلمهم أو الترفق معهم في دعوتهم أو الهدية أو أنك تهني بمناسبتهم الدنيوية أو تعزي يعني تهني في حال الزواج مثلا وتعزي في حال الموت وكل ذلك بضوابط شرعية. ما اسم الكتاب الذي بين يدي فضيلتكم حول موضوع أسماء الله الحسنى؟ كتاب أسماء الله الحسنى ثابت في الكتاب والسنة للشيخ محمود عبد الرازق الرضواني وده جزء منه أول من نزل الكتاب من بيبقى مجلد كبير وعند المجلد الكبير فسد الوقت كنت بتكلم عن الضوابط في إحفاظ الأسماء وده لما حبينا وصلنا للتوحيد الأسماء والصفات وكان الموضوع مثار قلنا نافع عليه ما هوش موجود في كتاب محقق الإيمان لكن محتاجين ان احنا نقول نقول رأينا في الموضوع ده وننهي الخلاف اذا استطعنا بإذن الله تبارك وتعالى. فبنتفق مع الشيخ فيما ذكرنا الدرس الأبي وقبل كده كان بيان القواعد وخدنا من كلام الشيخ الحسين رحمه الله ساعة وردنا القواعد المثلة في الأسماء الحسنى كل ده كان توسع بعد كلامنا في حقيقة الإيمان. والأخ بيقول نرجو تلخيص الدرس في نهايته في نقاط بسيطة حتى لا تستطيع فهمه جيدا. فما احنا بنعمل كده ونلخص اللي فات ونيجي بعد كل اللي قلنا الدرس ده والدرس اللي فات انه في حاجة انه أسماء الله الحسنى لابد لها من شروط. ما تبقاش كده يعني اي حاجة نعمل منها أسماء الله الحسنى وإلا ما تبقاش حسنى وما تبقاش 99 لازم الاسم يكون وارد في القرآن وارد في صحيح السنة كلمة صحيح السنة عشان نخرج منها الضعيف الموضوع. وأن اسم الله تبارك وتعالى لابد أن يكون على من لا نشتق إحنا من صفة ولا من فعل ولا من خبر إنما هو أصلا وارد على أنه الاسم عالم. وأن هذا الاسم العالم لا يكون مقيدا بالإضافة كقوله فاطر السماوات والأرض نور السماوات والأرض وهكذا. وأنه لا بد أن يكون الاسم يدل على مسمى مسمى على صفة لما اشترطه الله في الأسماء أن تكون حسنة فلا يكون اسما جامدا أو غير معروف اسم جامد كقول أنا دا أو غير معروف بالألف لامين وألف لامرا مع اشتراط أن يكون الاسم في غاية الجمال والكمال لقوله تعالى لله أسماء حسنى. فإذا جاءت أسماء تفيد معنى الكمال في جانب ومعنى الذم في جانب آخر فلا تطلق على الله عز وجل وتظل مقيدة فيما ورد فيه في مثل ينكرونه ينكر الله والله خير من المكرمين. هل الأسماء التي يشترك فيها الخالق مع المخلوقين تأتي معرفة مع الخالق ونكرة مع المخلوقين؟ ليس شرطا، لكن مثل هذا السؤال نفهم منه أنه لو أنه من أسماء الله عز وجل الكريم أنك أنت لا تتسمى بالكريم، وإنما ممكن تسمى كريم من غير ألف ولام. ونحن نستوي هذا المعنى أن الله عز وجل تسمى نفسه بالرؤوف الرحيم، وصف نبيه عليه الصلاة والسلام قد جاءكم رسول أنفسكم حديث عليه عنكم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلان رؤوف وفلان رحيم وفلان كريم، مع أن اسم الرؤوف واسم الرحيم واسم الكريم من أسماء الله عز وجل. إذا قصدت هذا المعنى فهو صحيح، ولكن بإطلاق مش ينفع في كل الأسماء. إنما أنت وارد أنك مثلا قال فلان هذا رحيم أو فلان هذا مثلا كما قلنا كريم يمشي، لكن هذه القاعدة لا أراها تمشي معنا بإطلاق في كل الأسماء. يقول بعض الأشاعرة إنكم أثبتتم لله عز وجل اليد وأن له يدين كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، فما تقولون في قوله تعالى سببا منها بأيد؟ فيكون هذا التضاد وأن الله له أيادي ولا تضاد. بالعكس، وصاحب السؤال جاي من تأخر وقلنا كلام سبحانه بكذا فأسماء الله عزنا، وقلنا وردت كلمة اليد مفردة ومثنى ومجموعة، وردت كلمة العين مفردة ومثنى ومجموعة، ولا تعارض بينها. وثبت أن لله عز وجل يدين مع ورود يد الله فوق أيديهم، ومع ورود الآية الأخرى وليس هذه الآية حاضر، هي قوله تعالى طيب بتكلم عن الآية المفردة يد الله فوق أيديهم اللي ورد في سورة الفتح، والمجموعة وردت في مثل قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، هذه المجموعة. ليه بقول الآية دي ولو قلت آية الداريات وسمم بينها بأيد؟ لأن كلمة بأيد في آية الداريات تعني قوة، تعني القوة، سمع بينها بأيد بقوة، ولم تنفي جمع يد أو لم يرى أن أخذنا لهم مما عملت أيدينا. والجمع في كلام الله عز وجل يقتضي التعظيم، والإفراد لا يتضاد ولا يتعارض مع التثنية، كقولك رأيت بعيني وسمعت بأذني، وقد علم أن لك عيني وأن لك أذني، فقولك رأيت بعيني لم يثبت وجود عين، سمعت بوجود لم ينفع الاذنين، فلا تعارض بين الافراد والتثنيه والجمع فيما ورد في صفات الله عز وجل مثل اليد والعين. وقد ثبت يقينا ان لله عز وجل يدين، بل يداه مبسوطتان، وانه النبي عليه الصلاه والسلام قال كلتا يدي ربي يمين. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم وسلم على العوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.